الشيطان ذهب يصد صده من جهة أخرى وهي الوسوسة الوسوسة. ولهذا شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أي الوسوسة، فقال له ذلك شيطان وقال له خنزة. اللهم صل وسلم على رسول الله. علم هذا الاسم بالوحي، ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا يعني أحسست به تدخل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله منه. ففعل الرجل يقول فذهب عني ما أجد. لماذا؟ لأنه فعل ذلك عن إيمان وتصديق، فصار الدواء ناجعا. أما الواحد من الناس فقد يدخل عن يسارك ثلاث مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن من حين ما يلتفت إلى الصلاة يأتيه، لأن الإيمان بهذا الدواء ضعيف. ولهذا من أهم ما يكون هو أن يصدق الإنسان بالدواء. ثم قال عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أحيانا يقول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأحيانا يقول وأطيعوا الله والرسول، ولا فرق. لكن في بعض الأماكن يحتاج إلى ذكر الطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام بخصوص، كلما كان الأمر أهم ذكر الطاعة الله ورسوله. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، احذروا إيش؟ احذروا مخالفتهم، احذروا. فإن توليتم ولم تحذروا المخالفة فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. هذه اعلموا، تنبيه عظيم، يعني اعلموا أن الرسول لا ينفع وأنه ليس مسؤولا عنه. وأنما على رسولنا البلاغ المبين هذا في حصر أداته أنما، يعني ما عليه إلا البلاغ، إذا بلغ برئ ذمته. وقول المبين يعني البين أو المبين أي الموضح. وبلاغ الرسول عليه الصلاة والسلام جامع بين الأمرين، فهو بين بنفسه مبين لمن يسمعه. ومن ورث الرسول عليه الصلاة والسلام من العلماء؟ وش عليه؟ ما عليه إلا البلاغ المبين، وعسى يقوم به، وليس عليك هداهم. ولهذا ينبغي لطلبة العلم إذا وعظوا أو نصحوا ورأوا الناس لم يصاعوا أن لا يثوروا على الناس، وأن يقول أنتم بهائم، أنتم حمير، ما تعرفون ولا تعرفون. إذا قال هذا أوغر القلوب عليه ولم يقبل منه. وعليه أيضا أن يصبر، يقول الحمد لله إذا كان رسول محمد صلى الله عليه وسلم ليس عليه إلا بلاغ فأنا من باب أولى. فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس ثم مردنت على المنع منه في بعض الأوقات، والله أعلم. نعم. إيش؟ نعم. نعم. وش ذلك؟ هل تعلم من يبقى إذا كفأها مرة كفيا تاما؟ يبقى شيء؟ لا، يبقى أثر. أي، ولهذا ما أمروا بغسل. طيب، لكن الإشكال باق، لأن قد يصب فيها ماء ويختلط ينفي الأثر. هذا يدل على أن الشيء إذا خلطه الخمر ولم يؤثر به فليس بخمر، فهمت؟ وبه نعرف خطأ من قالوا إنه إذا كان فيه جزء من 100 جزء من الخمر هو حرام. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، ففهم النص على غير مراد، لأن مراد الحديث ما أسكر كثيره يعني إذا كان الشيء إذا شربت منه كثيرا حصل الإسكار، وإن شربت قليلا فلا إسكار، فالقليل الذي ليس فيه إسكار حرام، لأنه قد يتوصل بالقليل إلى الكثير قد لا يستطيع منع نفسه إذا ذاق الخمر شرب شرب حتى يسكر. هذا معنى الحديث الذي لا يحتمل سواه. وأما ما خلقه الخمر ولم يؤثر فيه فهذا لا يغلق. ومن ثم نعرف أن بعض الأدوية التي فيها شيء من الكحول لا تحرم إذا كانت النسبة قليلة. نعم. إيش؟ إيش؟ قوله تعالى من ذوات النخيل والأعناب تكفل منه السكر والفرح. وقبل العلم أن فيها تعريف في النعي عن الخمر. لا، قلنا في هذه الآية التصريح بحله لأنه ذكره في مقام الامتناع. نعم. قليل عظم الحرام ولكن هل يقام على أيضا الحد؟ لا لا لا، يعني الآن يقول إذا كان قليل وحراما فهل يقام عليه الحد؟ لا، ما يقام الحد إلا على من سكر. نعم. إيش؟ لا لا، رزقا حسنا يعني معناها بالتجارة بالتجارة فقط. نعم. شيخ فينا حد مفتي جولة أفتى بجواز تصنيع الخبر تصنع عن الدولة بس المسلم ما يشرب يشرب الكامل. الله حكم هذا المفتي. شيخ يا فيصل، أطلب منك شيء، أرجو أن لا تخيبني في طلب. مر هذا الرئيس يكتب لي كتابة يستفتين. أنت مر هذا الرئيس يستفتين عشان أجاوب. نعم. ها قل. الدليل أنه لا يعلم ما يقول فهو كلمة شنوه. خل عن اصبر، هذا دليل. دليل آخر، لا طلاق في إغلاق، وهذا إغلاق مغلق عليه. هات وش بعد عنه. طيب لو أنه يعني أحد يعني تعطى مخدرات فقتل إنسان، هل يقام عليه حد أو لا يقام عليه حد؟ نتكلم عن الحد من عند الله. أما هذا ما هو حد، يعني قتل القاتل عمدا ليس حدا ولكنه قصاص. ولهذا لو أن السكران، شوف لو أن السكران أحرق دكان إنسان لا ضمين، لأن هذا حق آدم والكلام على حق الله. أفهمت؟ على أن عثمان رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين قال لا طلاق على سكران. يعني مين المسألة؟ أدلة. بقي أن يقال ما حجة القائلين بوقوع الطلاق عليه؟ قالوا زيادة في الرد. فنجيبهم بأمرين. أولا أنكم تقولون إن عقوبة الخمر حد، والحد لا تجوز زيادة عليه. ثانيا أن إيقاع طلاقه ليس عقوبة عليه وحده بل وعلى امرأته وأولاده، كيف نعاقب من لا وزر منه؟ فالقول بأن السكران حد ضعيف جدا. الصواب أنه لا حد عليه وأنه لا طلاق عليه، لا قصد ما هو إلا حد عليه، أنه لا طلاق عليه. لكن ما يتعلق بأفعال المكلفين، ما يتعلق بحقوق الآدميين يجب الاستيفاء. ولكن هل يقتل فيما إذا قتل عمدا أو نقول هذا لا عقل له فلا عمد له؟ قل يقتل على قول كثير من العلماء، وبعضهم قال لا يقتل إلا إذا علمنا أنه شرب الخمر ليقتل. لو كان فقيها وقال ما أريد أن أقتله عمدا هكذا لكنه يشرب خمر علشان يكون غير صاحي ويقتل، هذا يقتل، لأن الحيل الحيل لا تطل الأحكام الشرعية. قال المصنف حفظه الله ترتيب القرآن، ترتيب القرآن تلاوة تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا ثابت بالنص والإجماع، ولا نعلم مخالفا فيه في وجوبه وتحريمه وتحريم مخالفته. فلا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. النوع الثاني ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من الصورة، وهذا ثابت بالنص والإجماع، وهو واجب على القول الراجح، وتحرم مخالفته ولا يجوز مخالفته ولا يجوز أن يطرح مالك يوم الدين مالك الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان رضي الله عنهم في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا من الحول غير إخراج، قال فناسختها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وهذه قبلها في التلاوة قال: فلم تكتبها كلمة، فلما تكتبها؟ فقال عثمان رضي الله عنه: يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الصور في ذوات العدد، ينزل عليه الصور، الصور ذوات العدد، الصور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعضا من مكان مكان دعا، فكان إذا نزل فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من المكان من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في الصورة التي يذكر فيها كذا يذكر فيها كذا وكذا. النوع الثالث: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا بيان معرفة المكي والمدني. المكي ما كان قبل الهجرة، والمدني ما كان بعد. ما الفائدة من معرفته؟ المكي والمدني. علي طيب نعم، ظهور بلاغة القرآن حيث أنه يخاطب أهل مكة وأهل المدينة بما يناسب حاله. تمام، الحكمة في التشريع بأنه يكون متدرجا حسب ما تقتضيه الحال. عبد الله، طيب انتقلنا الآن إلى ترتيب القرآن. القرآن لا شك أنه مرتب، لا شك أنه مرتب في السور والآيات والكلمات والحروف. نعم، وهي نعم. الثالثة والرابعة ها؟ أجلس الثالثة ليش؟ طيب إذا من الفوائد أو من الحكمة في نزول القرآن مفرقا هو تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه حيث يتشوف الناس إليها بلها فتنزل وهم أشد ما يكون لها شوقا. ومعلوم أن الشيء إذا أتى الإنسان على الشوق والتلهف فإنه يمكن في ذهنه ويرسخ ويجد له لذة وحلاوة. نعم، تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه حيث يتشوق الناس بلهف أو يتشوق، يجوز هذا وهذا، بلهف وتشوق إلى نزول الآية لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها كما في آيات الإفك واللعن. وتقدم الكلام على هذا، تقدم الكلام على الإفك، ووهمت في مسألة الذين خاضوا في الإفك، قلت إنهم امرأتان ورجل، والصواب أنهم رجلان وامرأة، الرجلان مصطفى بن ثاثة والثاني حسان بن ثابت رضي الله عنه، مع أنه كان يقول في وصف عائشة حصان رزان ما تزن بريبة، والثاني حمنة بن جحش اخت زينب بن جحش، وزينب رضي الله عنها حماها الله تعالى من ذلك وهي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنها ضرة عائشة، وحمنة هلكت في من هلك. وإن شاء الله سنأتي بحديث الإبك نقرأه كامل لأن فيه آيات وعبرا فيما حدث. الآن نقول ترتيب القرآن، ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور. والترتيب معناه جعل الشيء بعد الشيء، تقول رتبت كذا أي جعلت بعضه بعد بعض. فترتيب القرآن يعني بالنسبة للإنسان نفسه هو أن يتلوه كما ورد مرتبا في آياته في كلماته في سوره. يقول هو ثلاثة أنواع. النوع الأول ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا ثابت بالنص والإجماع، ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته. هذا ترتيب ايش؟ الكلمات، غير ترتيب الآيات. مثال ذلك الحمد لله رب العالمين، هذه آية، هل يجوز أن يقول لله الحمد رب العالمين؟ لا يجوز، مع أن لله الحمد فيها حصر، ومع ذلك نقول لا يجوز لأنه خلاف ترتيب القرآن الكريم، والله تبارك وتعالى تكلم به على هذا الترتيب، فلا يحل لأحد أن يقدم كلمة على كلمة، وهذا محل إجماع لا خلاف فيه. الثاني ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة، كل آية في موضعها من السورة، وهذا ثابت بالنص والإجماع، وهو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته. فلا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا عن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا ترتيب آيات، وهو أقل من ترتيب من المخالفة في ترتيب الكلمات، لأن هذا غايته أنه قدم آية على آية، لكن ترتيب كلمات الآية حسب ما جاء في القرآن، ومع ذلك هو حرام لا تجوز مخالفته. فلا يجوز أن يقرأ القارئ الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، هذا حرام لأنها مرتبة ترتيبا توقيفيا. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان رضي الله عنهم في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني أن إذا توفى الإنسان فإن عليه أن يوصي لزوجته أن تبقى في البيت لمدة حول كامل لا تخرج، لكن إن خرجت فلا بأس، إنما على الورثة أن يبقوها في البيت حولا كاملا غير إخراج بوصية من زوجه. يقول قد نسختها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. وأيهما الأولى في الترتيب؟ الثانية هي الأولى في الترتيب مع أنه ناسخ. يقول عبد الله بن الزبير وهذه قبلها في التلاوة، قال فلم تكتبها، يعني كيف تكتبها قبلها وهي ناسخة لها. فقال عثمان رضي الله عنه يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكاني. وهذا دليل على أن ترتيب الآيات إيش؟ توقيفي، ليس على حسب النزول ولا على حسب المعنى، إنما هو توقيفي من عند الله عز وجل. وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وهذا نص واضح على أن ترتيب الآيات إيش هو؟ توقيف، لا أثر عثمان ولا هذا الحديث. فلا يجوز أن يبدأ بآية قبل الأخرى إذا كانت بعدها في التلاوة. النوع الثالث ترتيب السور، في حيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، وهذا ثابت بالاجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم، وبعضه ثابت بالتوقيف كما سيذكر. نعم، وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو بيونس، وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما، وهذا مخالف في تدريب المصحف، لكنه لا بأس به لأنه من باب إيش؟ من باب الاجتهاد. لكن بعضه توقيفي مثل المعوذتين فإنها توقيفية، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ قل أعوذ برب الفلق قبل قل أعوذ برب الناس، كذلك سبح والغاشية، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في الجمعة ويبدأ بسبح، كذلك الجمعة والمنافقون لا أحد يتكلم. انتبه رجل الجمعة والمنافقون، فكان الرسول يقرأ فيهما بالجمعة فيبدأ بسورة الجمعة. مثل هذا نعرف أنه توقيف. فإن قال قائل كيف خالف الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقديم آل عمران على سورة النساء؟ فالجواب من وجهين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينهما في الفضل، أي بين البقرة وآل عمران، كما في قوله اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف يظللان صاحبهما يوم القيامة، فجمع بينهما. ثانيا، لعل العرضة الأخيرة التي عرض فيها الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن على من؟ على جبريل، لعل الترتيب تغير بعد أن سمعه من؟ حذيفة، وحينئذ يزول الإشكال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة. ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا مما سنه الخلفاء، صار هذا مما هل يصور على ذا؟ مما سنه، مما سنه. مما سنه الخلفاء الراشدون. وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها، لكن استثنى بعض أهل العلم، استثنى ما إذا كان ذلك للتعليم، فإنه لا بأس أن يقدم السورة المتأخرة لأن ذلك أيسر وأهون، وهذا هو المعمول به الآن وأظنه من قديم الزمان. الصبيان في المدارس يعلمون من آخر القرآن، فيقرؤون قل أعوذ برب الناس قبل قل أعوذ برب الفلق وهكذا، لأن ذلك أسهل وأيسر، فيكون مخالفة الترتيب من أجل الحاجة إلى تفهيم الصبيان. قال كتابة القرآن وجمعه، كتابة القرآن نعم، لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة، لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين وقلة وسائل الكتابة. أربعة أسباب: كان الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يعتمدون على الحفظ أكثر من الكتابة، لهذه الأسباب: أولا قوة الذاكرة، فإنه لا شك أن عند العرب قوة ذاكرة عظيمة، يأتي الشاعر منهم إلى المجلس وينشد القصيدة تبلغ 50 بيتا أو 100 بيت مرة واحدة، ثم إيش يحفظونها ويتناقلونها. ثانيا يقول سرعة الحفظ، وبينهما فرق. قوة الذاكرة أنه إذا أراد الشيء استحضره بسرعة، سرعة الحفظ يعني يحفظ سريعا. والناس في هذا 3 أقسام أو 4: سريع الحفظ والنسيان، بطيء الحفظ والنسيان، بطيء الحفظ سريع النسيان، سريع الحفظ بطيء النسيان. يختلفون هذا اختلاف 4، وأحسنهم سريع الحفظ بطيء النسيان. نعم. وقلة الكاتبين، الكتب في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قليلون، لأن العرب أمة أمية، قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. لكن بعد أن جاء الإسلام صاروا علماء، بل علماء العالم كله. يقول والاعتماد على الكتابة، نعم، وأيضا قلة وسائل الكتابة، وسائل الكتابة قليلة، الأوراق قليلة والمداد قليل، ولهذا يكتبون في العظام ويكتبون في لخاء الحصى وفي عسب النخل كما سيأتي. ولذلك لم يجمع في مصحف، بل كان من سمع آية حفظها أو كتب فيما تيسر له من عسب النخل ولقاء الجلود ولخاف الحجارة وكثر الأكتاف، الأكتاف يعني أكتاف البعير مثلا العظام. وكان القراء عددا كبيرا. القراء يعني الذين يحفظون القرآن عن ظهر قلب. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم ولعل وذكوان عند بئر إيش معونة فقتلوه. وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء رضي الله عنه. وهذا يدل على أن الصحابة يعتمدون على الحفظ أكثر. المرحلة الثانية في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في السنة 12 من الهجرة، وسببه أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء، منهم سالم مولى أبي حذيفة أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن عنه. الله مولى من الموالي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ القرآن من أربعة، منهم سالم مولى أبي حذيفة وهو مولى يؤخذ عنه كلام الله عز وجل، لكن فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمع لئلا يضيع. ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشار على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة فتوقف. من يتوقف؟ أبو بكر. فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك، فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه وعنده عمر، فقال له أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهم، ثناء عظيم، عاقل أمين. من أين أخذ الأمانة؟ من قوله لا نتهم. وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه. رواه البخاري مطولا. والشاهد أن أبا بكر الصديق أمر بجمع القرآن، وهذا هو الجمع الأول في عهد أبي بكر رضي الله عنه. وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوه من حسناته، حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله. وفي هذا وخزة وطعن في صدور الرافضة الذين يبغضون أبا بكر، وربما كان بعضهم يلعنه والعياذ بالله. فها هو علي بن أبي طالب الذي يرون أنه إمام الأئمة يقول فيه ما سمعت، لأن علي بن أبي طالب رجل مؤمن تقي عاقل عادل فقال الحق، لكن أولئك الرافضة على العكس من ذلك، ولهذا يخالفون علي بن أبي طالب في مسائل. خالفوه في المتعة، هو رضي الله عنه ممن روى تحريم المتعة، وخالفوه في مسح الخفين، هو ممن روى المسح الخفين وهم لا يقولون به. وهذا يدل على أنهم إنما أتوا به أي بعلم أبي طالب للترويج على العام، وأنهم ينتصرون لآل البيت. المرحلة الثالثة في عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، ابن عفان رضي الله عنه، في السنة 25. المرحلة الأولى في عهد أبي بكر متى؟ 12، يعني بعد 13 سنة في 25. وسببه اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة رضي الله عنه. تخيفت الفتنة فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس فيتنازعوا في كتاب الله عز وجل ويتفرقوا. فجزاه الله خيرا، أحسن إلى الأمة إحسانا لا ينسى. لو بقيت الصحف وفيها بعض الاختلاف لكان قتال بين الأمة، والقتال الآن واقع مع اتحاد الصحف، لكن اختلفوا في الفهم واختلفوا في التأويل. فكيف لو أن المصاحف بأيديهم التي فيها هذا الاختلاف؟ لكن الحمد لله أن الله حفظ هذا القرآن العزيز كما قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. في صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان من فتح أرمينية وأذربيجان. أين يقعان؟ في شرق آسيا. وقد أفزعه اختلافهم في القراءة، فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. ففعل. ما هي الصحف التي عندها؟ الصحف التي جمعها أبو بكر ثم أخذها من بعده عمر ثم جعلها عمر عند حفصة، لأن حفصة رضي الله عنها امرأة عاقلة وهي إحدى أمهات المؤمنين. ولهذا لما وقف عمر رضي الله عنه أرضه في خيبر جعل الناظر عليه حفصة رضي الله عنها، ومن بعدها أولو الأمر أولو الرأي من آل عمر. يقول: ففعل، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن حارث بن هشام فنسقوها في المصاحف. وكان زيد بن ثابت أنصاريا والثلاثة قرشيين. وقال عثمان للرهط الثلاثة القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش. لماذا؟ لأن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بلسان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش، فغلبت لغة قريش على غيره. ولهذا اقرأ قوله تعالى: ما هذا بشر، ايش تقرأ؟ ما هذا بشر. وبنو تميم ما يمكن يقول ما هذا بشر، يقول ما هذا بشر. يعدون الذي يقول ما هذا بشرا يعدونه لاحنا مخطئا في اللغة، هذه لغته. لكن القرآن كتب في لغة قريش. أفهمت يا صاحب الهروم؟ وين رحت؟ معنى؟ ماذا قلت؟ نعم، قلت لماذا عثمان قال اكتبوه بلغة قريش إذا اختلفت أنتم وزيد؟ نعم؟ تمام، طيب، جيد. يقول إذا نعم، فإنما نزل بلغتهم بلسانهم ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق لنسخ مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرم. كيف حرق القرآن؟ نعم، درء المفاسد أولى من جلب المصالح، لأن لو بقيت لكان الاختلاف وظلل قوم الآخرين. وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم، لما روى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه قال: والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا. وهذا من عدل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، لئلا يظن الظان أن عثمان تصرف بنفسه. وقوله إلا عن ملأ منا يعني عن اتفاق منا معه، إلا عن ملأ منها. قال أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا فنعم ما رأيت. وقال مصعب بن سعد أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك. أو قال لم ينكر ذلك منهم أحد. هل يمكن أن نأخذ من هذا جليلا على أن المصحف يتمسك ولم يكن صالحا للتلاوة أن يحرق؟ نعم، لكن ينبغي أن يحرق في مكان ويدفن، لأن بعض المصاحف إذا أحرقتها تشاهد يعني الحروف لا تذهب، ولهذا ينبغي أن تدفن. فإن لم يمكن دفنها فالتدق، تدق حتى تكون رمادا. نعم. قال وهذا وهو من حسنات عثمان رضي الله عنه، وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون عليها، وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه. والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر هو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء، دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد، وذلك أنه لم يظهر أثر الاختلاف، أثر لاختلاف قراءتهم يدعو يعني هذا الأثر إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد. انتبه الفرق، يعني أبو بكر جمع المصحف لئلا إيش؟ لئلا يضيع، لا لأجل أن يتفقوا على مصحف واحد. ولهذا كان كل واحد من الصحابة عنده مصحف يقرأه كما سمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف في اختلاف القراءات. فتبين الفرق بين الجمعين، أيهما أشد أو أيهما أوجب؟ الأول لا يضيع، والثاني أيضا فيه يعني قوة، لأنه لو بقيت هذه المصاحف واختلف الناس في القراءة في القرآن صار تفرق عظيم، صارت الأمم الأخرى تعيبنا وتقول أنتم تقولون إن اليهود حرفوا التوراة والنصارى حرفوا الإنجيل وأنتم حرفتم القرآن بدليل اختلافكم فيه. نعم جاوبتم؟ نكمل هذا. نعم، وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الألفة، واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وخشو البغضاء والعداوة، وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم، يتلقاه الصغير عن الكبير، لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تقنصه أهواء الزائغين، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. الحمد لله. نعم. هذا هو الظاهر، الظاهر من النصوص الواردة في القرآن وفضله إن من حفظه عن ظهر قلب، لكن فعل بعض الصحابة كعائشة رضي الله عنها حيث كانت تقرأ من المصحف في التهجد يقال هذا يغني عن تلاوة عن الحفظ لمن لم يقرأ عليه. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى حفظ هؤلاء الأربعة حتى يحفظ إلى الأربعة. ما هي شك يعني الرد على التعليم الصحابة من وجوه كثيرة. أحسنت. نعم. لكن هذا رد على الأربعة رد على من يتعلم الصحابة لأن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الأرض حتى يكون يعني الرد على الطاعون الصحابة من وجوه كثيرة. لو أن الإنسان تتبع النصوص لا وجدها تزيد على المئة أو المئتين. نعم. ما هو رأيكم على من يحسن البدع بهذه القصة أبو بكر أنه يعني جمع قال العلم وقال شيئا كنت فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شيء بارك الله فيك. ما كان وسيلة لمشروع فهو مشروع. هذا شيء قاعدة مفهومة عند العلماء. الوسائل لها أحكام المقاصد. أما أن يشرع الإنسان شيئا ابتداء فهذا لا يجوز. هذا هو البدع. الله أنا الإشارة إلى الواحد. ها؟ نعم. نعم. ها؟ كيف؟ نعم. قلتم هذا هو القول الراجح. أشكل عندي كيف القول الراجح هو الإجماع؟ أي القول الراجح لأن الذي يدعي هذا مخالف للإجماع. نعم. هذا لا بأس، لكن بس أن بعض الناس يتكلم كلام عظيم ثم في لك المناسبات. الآن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ما مناسبتها في في في طي آية العدد؟ ما يا الله. نعم. كتب بعض المصاحف من هذه المصاحف وبعض كل مصحف لا تفق من أبلاغ إذا كان يعني من يظهر نار صورة عن أصل إطلاح في هذه القراءة السبعة والعشرة ما تأخذ عن المصاحف هذا القراءات السبع ما تأخذ عن هذا المصاحف لا ما هي إلا نادر جدا زيادة ونقص يعني لا أذكر إلا ثلاث مواقع نعم يعني ما زال يقرأ اللي بعث الترهيب؟ لا كان يقرأ مثلا في صلاة الليل فيقرأ قراءة آيات معينة من سورة مثلا العرب لما ينتهي منها ينتقل مثلا من آيات من سورة الرعد طيب ثم ينتقل إلى آيات مثلا من سورة لماذا؟ يقول لأن هذا يعني زيادة تأثيره على القلب وجسمه وجسمه يعني يقرأ قراءات متناسبة؟ أخذ الطيب لا هذه مشكلة إذا كان لهذا الغرض مشكلة أما إذا قال لا أنا أريد أن أذكر الناس بالآيات المتناسبة لا بأس أما يقول أخذ الطيب الطيب معناه أنه انتقاد للترتيب الحالي الآن نعم إيش لا ركعة واحدة أو ركعات قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية ولا يسلبون الفاسق الملية الإسلام أو الإيمان الإيمان أنت حط الإسلام الفاسق الملية الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. استشكل علي كلمة قد، هل هي من كلام شيخ الإسلام أم لا؟ وإذا كان من كلام شيخ الإسلام فما توضيح العبارة؟ إيه نعم، يعني معناها أنه إذا أطلق اسم الإيمان قد يراد به الفاسق وقد يراد به الكامل الإيمان. فقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة يراد به من معه مطلق الإيمان، حتى الفاسق لو أعتقه الإنسان في كفارة أجزى. وأما قوله إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجل قلوبهم، هذه أمراض المؤمنون الكمة، فلا يدخل فيهم الفساق، لأن الفاسق ليس بهذا الوصف. وقد هنا للتحقيق، ما هي للتقليل؟ لا لا صوت هزول لفق اي صوت نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. التفسير، التفسير يعني فسره بأنه لغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى. ولذلك إذا كشف الإنسان كمة انكشف ما تحته، ويقال فسر ثوبه يعني أبان ما تحته. في الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم، هذا التفسير. فسر القرآن أي بين معناه، وبيان معاني القرآن واجب، وتبينها واجب، لأن المقصود من إنزاله هو فهم معناه والعمل به. وإذا كنا لا نفهم المعنى صار القرآن بيننا كأنه عربي بين عجمي لا يعرف معناه ولا يعرف المراد به. والإنسان لو أراد أن يعمل بكتاب فقه من كتب الفقهاء فإنه لا بد أن يعرف معناه، ولو كان ولو ألقي إليه وهو يطلب علم الطب كتاب فيه الطب وأنواعه وما يتعلق به ولم يشرح له لم يستفد منه. إذن فلا بد من أن نفهم معنى القرآن. وهل فهم معنى القرآن صعب؟ لا، قال الله عز وجل وهو أصدق القائلين ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر؟ من مدكر أي هل من متذكر؟ وهل هنا للتشويق؟ لأنه لما أخبر وأكد أن الله يسره للذكر شوق إلى الذكار وفهمه. فأنت إذا أقبلت بصدق لتفهم معنى كلام ربك عز وجل فإنه لا بد أن ييسر لك، إما بفتح يفتحه الله عليك، وإما بجلب عالم يبين لك معناه، وإما بكتب تفسير توضح لك المعنى. لأن الله تعالى أخبر وأكد هذا الخبر بقوله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وتعلم التفسير واجب، تعلم التفسير واجب، واستدل المؤلف بذلك. ولكن هل هو واجب على العين على كل واحد؟ الجواب أما ما يحتاجه الإنسان فإنه يجب عليه وجوب عين أن يفهم معناه، وأما ما لا يجب فإن تعلمه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. وأما أن يبقى المسلمون كلهم لا يفهمون مع القرآن فهذا خطأ عظيم، وإننا نأسف لقوم يعتنون غاية العناية بالحديث وليس بالحديث أيضا دراية بل رواية في أسانيده وأقسامه ورجاله وما أشبه ذلك، لكنك تجدهم في فقه الأحاديث ضعفاء وفي تفسير القرآن أضعف وأضعف، وهذا لا شك أنه حسن من وجه لكنه فيه قصور، قصور عظيم، لأن كون الإنسان يعتني بهذه العناية التامة ويعرض عن القرآن هو يقول في نفسه القرآن والحمد لله ثابت ولا حاجة إلى أن أبحث عن رجال سنده ولا أن أبحث عن متونه، نقول نعم لكن هل أنت تفهم معناه؟ كثير من هؤلاء لو عرضت عليه آية ليس صعبة المعنى عجز عنه ولم يعرفها ولا إعرابها ولا بلاغتها، وهذا قصور. وأنا رأيي أنه يجب أن نبدأ يعني في طلب العلم أن نبدأ بالقرآن نفهم معناه ونعمل به، ثم بالسنة، والسنة لا شك أنها أشق من القرآن لأن السنة تحتاج إلى نظرين، النظر الأول ضبوطها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فننظر في السند والرجال والاتصال والانقطاع وغير ذلك، والثاني نظر في المعنى. إذن التفسير علم التفسير واجب، لكن من كان يحتاج إلى شيء معين منه فهو فرض عين عليه، مثل أن يكون رجلا عنده مال يريد أن يزكي ويعطي الزكاة أهلها، لا بد أن يفهم معنى الآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء والمساكين من أجل أن يقوم بما أوجب الله عليه، وهكذا الوضوء لا بد أن يعرف، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فأغسلوا وجوهكم، لا بد أن يعرف معنى الغسل مش حد الوجه، ويعرف غسل الرجلين متى يكون واجبا ومتى يجوز مسح الخفين وما أشبه ذلك، أما ما عدا هذا فهو فرض كفاية يجب على المسلمين عموما أن يقوموا به، فإن قام به أحد يكتفى به لكونه مأمونا موثوقا مرجعا للمسلمين في التفسير كفى، وإلا فالواجب أن يتعلم التفسير. قال واجب لقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، كتاب يعني هذا كتاب، وإنما قدرنا هذا لأن ما قبلها حروف هجائية ألف لام راء كتاب أنزلناه، حروف هجائية ليس لها محل من الإعراب لأن حروف هجائية ألف لام راء كيف تكتبونها؟ ألف ولام فقط، ما هو بلام حسب النطق، لام سورة لام، راء كذلك. ولهذا كان القول الراجح أن هذه الحروف الهجائية ليس لها معنى في ذاتها، ليس لها معنى لأن حروف هجائية، والقرآن نزل بلغة من؟ لغة العرب، والعرب لا يرون لهذه الحروف معنى، لكن ليس معناها أنها لغو، لا، هي لها مغزى عظيم فليق، وهو أن هؤلاء العرب الذين هم أفصح الناس ركبوا كلامهم من هذه الحروف، وجاء القرآن بهذه الحروف ومع ذلك أعجزهم، لا يستطيعون أن يؤلفوا مثله أبدا، هو لو جاء بحروف جديدة لكان للعرب عذر أن لا يعارضوه، لكنه لم يأتي إلا بالحروف التي هم يكونون كلامهم منها، ولذلك لا تجد سورة مبدوءة بالحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القرآن، هذا هو الغالب. كتاب أنزلناه إليك مبارك، والله ما أبرك من هذا القرآن، لما كان المؤمنون يعملون به ظاهرا وباطنا سرا وعلنا، عقيدة وعملا، وخلقا وأدبا، نالوا بركته وسادوا به العالم وجاهدوا به أداء الله، ولما تخلفوا عنه نزعت بركة القرآن منه، وصاروا يعظمون القرآن تعظيم طقوس لا تعظيم عمل، يكتبونه في الجدران، يكتبونه في الأحراز، الحجب اللي يسمونها الحجب وما أشبه ذلك، يأخذ الإنسان المصحف ويقبله ويسجد عليه، هل هذا من التعظيم؟ تعظيم القرآن العمل به تصديقا بأخباره وعملا بأحكامه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، آياته كلها، كل الآيات سواء طالت الآية أم قصرت. فمثلا يجب علينا أن نتدبر يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلا أجل مسمى فاكتبوه، وهي أطول آية في القرآن، وأن نتدبر قوله الله تعالى ثم نظر، وهي من أقصر الآيات. من هذا النظر؟ وهل نظر بالفكر أو نظر بعينه؟ مثلا لا بد أن نعرف هذا، ليتدبروا آياته، وليتذكر من أولو الألباب أولو العقول يتعظون بهذا القرآن. ولذلك إذا لم تبتعظ بالقرآن فاعلم أنه لا عقل لك، لأنه لا يتذكر بالقرآن إلا من؟ إلا أهل العقول. نعم. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن، والاستفهام هنا للتوبيخ، أم على قلوب أقفالها، أم هنا منقطعة بمعنى بل، أي بل على قلوب أقفالها والعياذ بالله، والأقفال جمع قفل وهو ما يغلق به الأشياء. وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بين أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيها، والتفسير والتدبر والتأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير له. ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه. ووجه الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وفق أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الإقبال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليه. وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة، يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه، لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله تعالى، فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. يعني إذن يقرؤون القرآن بتأني 10 آيات ثم يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. تعلم القرآن يعني ألفاظ، والعلم يعني معانيه، والعمل بما فيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو ابن تيمية قال والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. وصدق رحمه الله، الإنسان إذا قرأ القرآن، إذا قرأ كتابا لا بد أن يفهم معناه، وإلا لم يستفد منه. لو قرأت كتابا بالنحو كلاجومية مثلا، هل تستفيد منها بدون معرفة المعنى؟ لا، فكيف بكلام الله عز وجل؟ ويجب على أهل العلم أن يبينوا للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة لقول الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبينونه للناس ولا تكتمونه. وتبين الكتاب للناس شامل لتبين أفاضل ومعانيه، فيكون تفسير القرآن مما عقد الله العهد على أهل العلم ببيانه بضمي. طيب إذن حكم التفسير واجب على التفسير الذي ذكرنا. طريقة السلف في القرآن أنهم يتعلمون ألفاظ ومعانيهم ويعملون به. إذا نزلت آيات في البيع تعلموا هذا الآيات ما معناها وعملوا بها. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أيظن الظان أن الصحابة رضي الله عنهم يدعون الصلاة ويقفون على البيع؟ لا أبدا، هم عملوا بذلك. وهكذا بقية الآيات، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خطب النساء وأمرهن بالصدقة وقال إن كنا أكثر أهل النار، ماذا فعل؟ صارت المرأة تأخذ فرصة من أذنها وخاتمها من أصبعها وتلقيه إلى بلال رضي الله عنه، امتثال تام. نسأل الله أن يجعلنا متبعين لآثاره. قال والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراد الله ليعبد الله به على بصيره. نعم، تصديق الأخبار هذه من غايات العلم التفسير، أن تصدق الخبر وتنتبه بالخبر لا مجرد أن تفهمه فقط. فمثل إذا قال الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، هذا خبر أو أمر؟ خبر، انتبه بهذا. الانتفاع ليس مجرد أن تعلم أن الله سميع بصير، الانتفاع أن تخشى الله فلا تقل ما يسمع منك وهو لا يرضى، ولا تفعل ما يبصره ويراه وهو لا يرضى. انتبه بهذا. لما قص الله علينا قصص الأنبياء السابقين قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ينتفع بها الإنسان، ينتفع بها إذا كانت وعيدا وإهلاكا، ينتفع بها إذا كان فيها فوائد وحكما، كما في قصة ذي القرنين وفي قصة أصحاب الكهف وفي قصة يوسف وغيرها من القصص النافعة، كما قال الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص. الواجب على المسلم في تفسير القرآن وهذا مهم جدا، هذا العنوان يعني ما الذي يجب عليك عن تفسير القرآن؟ اسمع، يقول الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله عز وجل. صعب، صعب جدا. إذا كنت تفسر القرآن فاعلم أنك مترجم، لأن هذا هو الترجمة حقيقة، لأن الترجمة تفسير لغة بلغة أخرى، فهو ترجم، تترجم عن الله عز وجل. أقيم الصلاة، جاء إنسان يقول ما أنا أقيم الصلاة، تقول معناها إيت بها مستقيمة على وجه المطلوب، إذا ترجمت المعنى، أليس كذلك؟ أيضا شاهد عليه بما أراد من كلامه، وهذه أصعب، تشهد أن الله أراد بهذا الكلام هذا المعنى، شهادة ستسأل عنها يوم القيامة، سيقول الله لك ما الذي أعلمك أني أردت كذا؟ هذه اثنتان. فيكون معظما لهذه الشهادة خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيخزى بذلك يوم القيامة. فهو إذن التفسير خطير، لكن مع ذلك هو مع النية الصادقة يسير، ييسره الله ويسهل ويوفق الإنسان للصواب فيه. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. قل إنما حرم الفواحش، إنما أداة حصر، يعني ما حرم إلا هذا. أولا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والفواحش جمع فاحشة، وهو كل ما يستفحش شرعا، كل ما يستفحش شرعا أو عقلا. هل يجوز أن نقول أو عادة؟ لا، لا يجوز، لأن بعض الفواحش العظيمة لا يستفحش عادة. بلد تقام فيه الحفلات والرقص وما أشبه ذلك ولا يسمعون هذا ولا يسبحونه، هل نقول عادة هذه الحفلات المحرمة والرقصات المحرمة عادة حلالا؟ ليش؟ يعني محرمة وإن كانوا لا يسبحونه. في بعض البلاد يترددون إلى القبور يدعون أصحابه ولا يرون هذا فاحشة بل يرون هذا قرب ووسيلة، هل نقول أصبحت تردد إلى القبور لدعائها أصبح غير حرام؟ لا. إذن الفواحش جمع فاحشة، وهو ما يستفحش عقلا أو شرعا. فإن قال قائل إننا نسمع كثيرا من يقول إن العقل والشرع متلازمان، نقول نعم هما متلازمان، لا يمكن أن يكون الشيء فاحشا في الشرع إلا هو فاحش في العقل، لكن العقل قد يستفحش شيئا لا يستفحش الشرع. إنما الغالب أنهما متلازمان. نعم. ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن لها معنيان. المعنى الأول ما ظهر منها للناس، وما بطن ما خفي عليه. المعنى الثاني ما ظهر فحشه، وما بطن أي ما خفي، لأن من الفواحش ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي. ثانيا وأن تشركوا بالله ما والإثم والبغي بغير الحق، الإثم والبغي بغير الحق. الإثم كل ما يأثم الإنسان به، كل ما يأثم الإنسان به داخل فيها في الآية. البغي بغير الحق، العدوان على الناس بغير الحق. وهل هناك بغي بالحق؟ إذن بغير الحق صفة كاشفة مبينة لكون البغي غير حق. ونظير ذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق. طيب والرب اللي ما خلقنا هو في رب ما خلقنا؟ لا. إذن الذي خلقكم صفة كاشفة، هذه أيضا مثلها. البغي لأن كل بغي فهو غير حق، فيكون بغير الحق صفة كاشفة أي مبينة لكون البغي غير حق. وأن تشرك الجملة اللي بعدها مثل وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، تشركوا بالله في ذاته في ربوبيته في ألوهيته في أسمائه وصفاته. الممثلة مشركون بإيش؟ بالأسماء والصفات. عابد الأوثان بالألوهية. القائلون بأن هناك ربا مدبرا بالربوبية. المنكرون لوجود الله في الوجود، في وجود الله عز وجل، لأن إذا جعلوه عدما صار مشابها لعدم. طيب ما لم ينزل به سلطان، فإن أشركنا به ما أنزل به من سلطان، ها يجوز ولا ما يجوز؟ لا يا أخوان، أن تشركوا ما لم ينزل

أما أن تجلس بين العوام، العوام لو يأتي عندهم إنسان فصيح اللسان نعم أضلهم أضلهم واغتروا به. فنقول يا أخي اصبر، لا نقول لك لا تعلم الناس، بلغ ولو آية لكن انتظر. فلذلك صار خطر الذي يقول الله ما لا يعلم أعظم من خطر إيش المشرك. المرجع في تفسير القرآن يرجع في تفسير القرآن إلى ما يلي إلى ما يأتي. أولا كلام الله عز وجل، فيفسر القرآن بالقرآن لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد، ولذلك أمثلة منها قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا يمكن أن تجد تفسيرا أحسن من هذا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلنا من أوليائهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا بقلوبهم واتقوا بجوارحهم، هؤلاء هم أولياء الله. وقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، كلمة حلوة معهم لا. طيب، فإذا ادعى مدع أنه ولي لله وقال أنا ولي لله بهذا اللفظ أنا ولي لله، قلنا القرآن يكذب بإيش؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، والله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم وأنت الآن زكيت نفسك فلم تتق الله فلست بولي. إذا قال إنه من أولياء الله وإنه يحل له أن يتزوج 50 امرأة وأن يأخذ ما صفى له من أموال الناس، نقول أنت الآن من أعداء الله، أين الإيمان والتقوى الذي به تستحق أن تكون لله وليا؟ وسمعت أنه يوجد في بعض البلاد نعم من يفعل هكذا، أليس كذلك محمد خليل؟ بلى يدعي أنه ولي الله وأن له أن يتزوج 50 مرة. 50 لا شيء، ها؟ لا 50 5 شيء 9 لا لا سمعت 50. وسمعت أن بعضهم يقول لا حد له، يأخذ من النساء ما شاء ويتخير ما شاء، أعوذ بالله من أين جاء. ولكن هؤلاء أشار إليهم الشيخ الإسلام رحمه الله بأنهم قوم من الصوفية يقولون إن هذه العبادات صلاة صيام حج هذه يؤمر بها العام فهي وسيلة حتى يصلوا إلى الغاية، فإذا وصلوا إلى الغاية سقطت، كالإنسان المسافر يشد الرحل ويبني البعير ويحمل الزاد، فإذا وصل خلاص باع البعير وكل شيء. ذكر أن عبد القادر الجيلاني رحمه الله رأى في المنام نورا عظيما عظيما عظيما وسمع منه صوتا يقول يا عبد القادر وصلت إلى الغاية فلا صلاة عليك. لو جاء إنسان لو أن هذه الرؤية صارت للإنسان ويحلم الرؤية حلم الشيطان لو صارت لهؤلاء المدعين لطار بها فرح. فقال له عبد القادر كذبت ولكنك شيطان. فقل فتمزق النور على طول فصار هذا النور من تخيلات الشيطان. فالمهم أن الله تعالى نعود الآية فسر أولياء الله بأنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، وأما جزاؤهم فلا خوف عليهم في المستقبل ولا يحزنون على ما مضى لأنهم قد ملأوا ما مضى بالإيمان والتقوى، والحزن إنما يكون على فوات المحبوب، أما هؤلاء فقد عملوا أوقاتهم بالإيمان والتقوى، اللهم اجعلنا منهم. وقال تعالى ثانيا قوله تعالى وما أدراك ما الطارق، والسماء والطارق. الواو في قوله والطارق هل هي للقسم ولا عاطفه؟ نعم للقسم احسن من كونها عاطفه، لان اذا كانت عاطفه صار ما بعدها تابعا لما قبلها، واذا كانت قسما اذا كانت القسم صار ما بعدها مستقلا. وما ادراك ما الطارق؟ فقد فسر الطارق بقوله في الايه الثانيه النجم الثاقب. النجم الثاقب اي الثاقبه للظلام بنوره. ولهذا لو انك في البر وليس حولك اضاءه من الكهرباء لوجدت ظلك في بعض في ضوء بعض النجوم. الثاقب ايضا الثاقب للشياطين الذين يسترقون السمع، كما في قوله تبارك وتعالى فأتبعهم شهاب ثاقب. ففسر الله عز وجل الطارق بأنه النجم الثاقب. لو قال قائل لا الطارق الذي يطرق أهله ليلا فيأتي من السفر بالليل، ماذا نقول له؟ قولوا جماعة في شجاعة نقول كذب. إن الله تعالى قال النجم الثاقب. نعم. الثالثا قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها. الأرض بعد ذلك دحاها هذه يعني مشكلة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة فصلت أن الله خلق السماوات بعد الأرض كما قال عز وجل قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان. الله أكبر. أرض بعد ذلك دحاها. قال الله عز وجل أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها بصواها. شوف التلاوة فيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، أو نصل ونقول أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ نصل ولا نقل؟ نقل. لابد لو وصلت اختلاف المعنى أأنتم أشد خلقا أم السماء ثم فصل فقال بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. بين سبحانه وتعالى الدحو بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فهذا من تفسير كلام الله بعضه ببعض. الآن نرجع إلى قولك. والعجيب يا أخواني انتبهوا لهذا، الآن المخرج الآية يقول رقم كم؟ 65 من سورة الزمر. هل هذا الرجل المخرج راجع الآية؟ ها؟ المفروض أنه راجع الآية وأنه صح على خطأ، لأن هذا القرآن ما أحد يختلف فيه حتى يقال على المؤلف أراد كذا. يلا كمل. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفسر القرآن بالسنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. ولذلك أمثلة منها قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه ابن جرير من حديث كعب عجرة وفي صحيح. أيها الأخوة.